الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم والخميس الثالث عشر من ربيع الأول لعام 1434 من الهجرة، الذي وافق الرابع والعشرين من شهر يناير لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا هو السادس بعد السبعين من دروس شرح كتاب معارج القبول. ولازال الكلام متعلق بشروط لا إله إلا الله، حيث قال المصنف في المتن: والعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وقد تكلمنا في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان أو بعض بيان شرط العلم. ثم يقول الثاني اليقين، أي والثاني اليقين المنافي للشك، بأن يكون قائلها مستيقنا. يعني النظر في الكتاب مهم جدا جدا، وكما قلت أخوان حيفوتك كتير جدا، لأنك قراءة الكتاب في حد ذاتها أحد مصالح هذا المجلس وأحد فوائده الهامة جدا. اليقين المنافي للشك، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. فإن الإيمان لا يعنى فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والتعبير القرآني من باب الرحمة بالعباد يبين أن المطلوب فيما يتعلق بما ينفع عند الله هو الأول خطوات اليقين، لأن اليقين درجات وسنعرف تفاصيل متعلقة بذلك. لكن انظر إلى التعبير القرآني، احنا لسه ما اتكلمناش على معنى اليقين ولا حقيقته، لكن عندما يقول ثم لم يرتابوا، فإن انتفاء الريب هو أول مراتب اليقين. أول جزء إن اليقين يتحقق في قلبك هو عندما ينتفي الريب من المعلوم الذي صدقت به. يعني أنا دلوقتي بقول لك الرجل اللي قاعد في البيت مع والدتك ده أبوك، أنت لا تشك في ذلك بغض النظر قدر اليقين اللي عندك، لكن أنت لا تشك. مجرد أنك لا تشك، هذا هي أول حدود اليقين. يبقى أول حدود اليقين بتبدأ عند إيه؟ عند صفر شك. عندما يكون الشك صفر يبقى ايه؟ يبقى دي اول العداد بدأ يعد اول شعرة في اليقين. ده القدر المطلوب، يعني ده القدر الذي يلزم العبد ولا يصح ايمان الا به. كون هذا القدر يعد، العداد يعد فوق بقى اول شرطة يعد فوق، هذا بقى المراتب اليقين. مراتب اليقين التي يصل بها العبد إلى حق اليقين. حق اليقين هو اليقين الكامل التام، اليقين الكامل التام. لكن المطلوب اللي يجعل العبد ليس بكافر عند الله يوم القيامة، ليس بضائع، هو الخروج من. ولذلك هنا قال إيه، هو في آيات أخرى حنشوف يوقنون، لكن يوقنون دي حد البداية بتاعها هو إيه، نفي الريب ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، طبعا الإيمان بالله والرسول هو إيه، هو الإيمان، هو الإيمان المطلوب شرعا، صح؟ الإيمان كله الإيمان. ثم لم يرتابوا، إذن هم متيقنون من أول القدر، وده القدر المطلوب. لأنه لو قال إن المؤمنون هم أصحاب حق اليقين يبقى اللي زيه وزيك راحوا، لأن إحنا مش مرتابين، لكن العداد بتاعنا ما جابش الآخر. افهم دي، ودي هتشوفها وتفهمها. فيبقى إذن من المؤمنين عند الله، إنما المؤمنون من هم الذين آمنوا بالله ورسوله على وجه إيه؟ عدم الريب، يعني على وجه أول درجة من اليقين، فهم؟ وجاهدوا، أتبعوا ذلك بقى الإيمان بالعمل، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إلى قوله أولئك هم الصادقون. إشارة إلى شرط الصدق ومقام الصدق، وده يأتي مقام. فاشترك في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله، الذين قال الله تعالى فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. إيه عدم إيمانهم؟ وارتابت قلوبهم. مدام العداد نزل عن الصفر ودخل في الريب، يبقى خرج منين؟ خرج من اليقين. مدام مفيش يقين يبقى مفيش إيمان، مفيش يقين مفيش إيمان. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، يعني مرتاب ومرتاب أكتر ومرتاب أكتر وأكتر ومرتاب أكتر، العدد بيعد لتحت. فهم في ريبهم يترددون. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. غير إيه؟ غير شاك. غير شاك تسوي إيه؟ تسوي متيقن. ما هي غير شاك هي عدم الريب، تساوي إيه؟ أول مراحل يقين، تساوي متيقن. فهم؟ ودي رحمة من الله عز وجل، إن القدر المطلوب منك الذي ينفعك عند الله هو أن تكون متيقنا بقدر قد خرجت به من الشك، ثم بعد ذلك يتفاضل، فتتفاضل الدرجات. لكن الدخول نفسه والخروج من الكفار وإلى المؤمنين، والخروج من أصحاب النار الخالدين إلى أهل الجنة بشروط، منها اليقين، بشرط أن يخرجك هذا اليقين من الشك والريب، الشك والريب. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. طبعا هذه النصوص يريدها الشارح رحمه الله لبيان أن اليقين شرط، شرط لإيه؟ للانتفاع، لأنه بيتكلم على دخول الجنة ولا يتكلم على الحكم بالإسلام. احنا عرفنا المسألة دي مش كده، الفرق بين حكم الدنيا وحكم الآخرة، اللي هو مناط الحكم ومناط الانتفاع. دايما تبقى مستحضرها عشان هتفهم النصوص التي تبين ما يشترط للجنة متعلقة بالشروط القلبية أو متعلقة بالشروط الإيمانية التي لا ينتفع العبد يوم القيامة إلا بتحقيقها إيمانا، اللي هي منها اليقين. فهم؟ اللي القدر النافع منه هو القدر الذي يخرج العبد من الشك والريب. القدر النافع هو القدر الذي يخرج العبد من الشك والريب. هذا الحديث أخرجه مسلم. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. يعني لابد أن هو يدخل الجنة. هو أيضا رواية عند مسلم. وفيه عنه، أي في مسلم رضي الله عنه، من حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال، حتى علامة أن هو يحدث عن النبي لأنه لقى فأخذ نعليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فمن لقي من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يبقى في مرة قال إيه؟ غير شاك، ومرة قال مستيقنا، إشارة إلى أنه انتفاء الشك هو أول مراحل اليقين. والحديث عند مسلم: فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيهما، وإذا انتفى الشرط انتفى الإيه؟ المشروط. الشرط والمشروط يدور كل منهما مع الآخر، يدور كل منهما مع الآخر. موضوع اليقين ده موضوع هو سر صحة الإيمان وعلوه، يعني مفتاح علو الإيمان، مفتاح صلاح العبد، مفتاح التقوى هو اليقين. اليقين هو اللي بترتب عليه الصدق، واليقين هو اللي بترتب عليه الإخلاص، واليقين هو اللي بترتب عليه القبول والانقياد، بل واليقين يترتب عليه المحبة، لأن اليقين قضية متعلقة بانتفاء الشك، بمعنى جزم الأمر في القلب جزما لا يرتاب معه العبد. وانتوا عارفين ان الإيمان أصله إيه؟ أصل الإيمان هو التصديق، أصل الإيمان هو التصديق. حتى انه في اللغة بيستعمل لفظ الإيمان بمعنى التصديق، مش هو التصديق لكن بمعناه، كما في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، والمعنى وما أنت بمصدق لنا. هم يخبروه أنهم لم يجدوا يوسف، وأنهم ذهبوا أتوا لم يقصروا فيما طلبه منهم، وأنهم مهما يقولوا له مش هيصدقون، هو مش هيصدقون. وما أنت بمؤمن، أي بمصدق لنا، وإن كنا بنكلمك بكل الصدق. فجاءت هنا بمعنى التصديق، لأنه ده أصل الإيمان، معلومة إما تصدقها وإما تكذبها، إن كذبتها فقد كفرت بها من الأصل، وإن صدقتها بدأت. هل أنت تصدقها بلا ريب أم تصدقها بريب؟ إن صدقتها بلا ريب يبقى بدأ اليقين. طيب بعد اليقين تنظر فيما تقتضيه هذه المعلومة، تقتضي حب الله لأنها صفة من صفاته وإخبار عن أمره، تقتضي الخوف من النار لأنها تقتضي بيان النار وعذابها، تقتضي الشوق إلى الجنة لأن المعلومة تقتضي بيان الجنة ونعيمها، المعلومة تقتضي طاعة أمر لأن فيها أمر وفيها ما ينبغي أن تفعله أو فيها تكليف. المهم أن المعلومة بعد اليقين مالها؟ بتنتقل إلى مراحل تخدم بقية الأركان الإيمانية. فاليقين هو المفتاح الذي يفتح لكل الطرق الإيمانية، يفتح للصدق وللإخلاص. أنت لا تخلص إلا لمن تيقنت منه أنه إله، صح ولا لا؟ مش ممكن تبقى مرتاب هو إله ولا مش إله وبعدين يقع إخلاص؟ ده الريب هو اللي هيمنعك من الإخلاص، صح؟ لا يمكن تنقاد لما ترتب منه، يعني الشرع أفضل ولا غيره، طب ينفع الزمن ده ولا ما ينفعش، أنت مرتاب مش هتقدر تقدسه ولا تتبعه إلا لما تتيقن إن الشرع ليس مثله، وإن حكم الملك، وإنه نافع لكل زمان ومكان. فهم؟ اليقين هو اللي بيجرك للباقي. عشان كده عايزين نقف مع وقفة نقدر نستوعب حقيقته، نستوعب حقيقته. النصوص اللي ذكرها المصنف رحمه الله أفادت الحد الأدنى من اليقين، وأفادت أن اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله، يعني شرط للانتفاع في الآخرة، يعني شرط لدخول الجنة، مش كده؟ طيب، اليقين هو في اللغة مش مهم يعني موضوع اللغة، لكن هو في اللغة إيه؟ في اللغة من يقن الماء إذا استقر. اللي بيقعد منكم على حرف الترعة ولا حرف الأناية لما كان صغير في البلد، لما المية تبقى رائقة وتستقر بلا حراك يقدر يشوف الايه؟ القرش اللي وقع منه في قعر المية. ليه؟ لأن الماء إذا استقر راق. فهم؟ فالعرب عند استقرار الماء بلا حراك حتى يرى ما في قعره تقول يقن الماء، يقن الماء. فده أصل اليقين في اللغة. لكن في الشرع اليقين هو الصدق في الاعتقاد، بمعنى أنك تعتقد بصدق، يعني لا تقبله تحت تأثير، إنما تقبله تحت تأثير نفسك، إنك مصدق تصديقا بلغ بك حد اليقين، يعني حد أنك لا ترتاب في ذلك أبدا. والصواب فيه يعني عندما تتيقن من أمر أنت الذي تحكم إن الأمر ده هو أصوب الأمر عندك. فهم؟ هو أصوب الأمر عندك. فواحد يقول لك إيه رأيك أنت في الناس اللي بتحارب الإسلام؟ تقول له أنا متيقن من كفرهم، مادام بيحارب ربنا ويسب الشريعة ويسب ربنا أنا متيقن. فهم؟ ما بتجيش تقول له إيه ده فلان متيقن وأنا مصدقه، يعني مش غيرك اللي بيحكم بيقينك، إنما أنت الذي تحكم بإيه؟ بيقينك. جزاك الله خير. والقوة في الإيمان، والقوة في الإيمان وعدم التردد والاشتباه فيه. تاني، اليقين هو الصدق في الاعتقاد والصواب فيه، والقوة في الإيمان وعدم التردد والاشتباه فيه. بقى المعلومة لا تشتبه اشتباها يبعث على التردد فيها، هي كده ولا لا، هي كده ولا كده. وجاء في كلام السلف عن اليقين، الجنيد قال اليقين ارتفاع الشك بناء على الحد القرآن، يعني يبدأ من ذلك. وذنون قال كل ما رأته العيون نسب إلى العلم، وما علمته القلوب نسب إلى اليقين. ولذلك البعض يقول اليقين هو العلم، ومعنى العلم يعني ما لا تردد فيه. اللي تشوفه العين تسمى معلومة، يقول لك أنا شفته راح شفته جاي شفتها لونها أحمر. طب واللي يراه القلب يسمى إيه؟ يقين. ما نسب إلى العين، ما نسب ما رأته العيون ينسب إلى العلم، وما علمته القلوب ينسب إلى اليقين. وقال غير اليقين عين القلب، اليقين عين القلب. ودي من أدق التعريفات في اليقين، يعني إيه؟ القلب هو الذي يخاف، وهو الذي يحب، وهو الذي يخشى، وهو الذي يخلص، وهو الذي ينيب، وهو الذي يجل، صح؟ طيب القلب مشعور، قلب ليه عين، لما يشوف اللي بيخوف يخاف، لما يشوف اللي بيفرح بيفرح، مش دي هو؟ فاهم؟ طب ازاي بيرى؟ عينه ايه بقى؟ عينه فيها مقلة وحدقة، عينه هي اليقين. فالذي يتيقن منه يبقى شافه، لما بيشوفه فإذا كان رأى مخوف بعين اليقين، باليقين، يبقى يعمل ايه القلب لما يرى مخوف؟ يعني بمعنى نخليها أوضح، لما يتيقن من مخوف يخاف، صح؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليه؟ لأن دول متيقنين، صح؟ فيبقى إذن القلب اليقين عين القلب. اليقين هو اللي بيخلي القلب يخاف، يتيقن من المخوف فيخاف، يتيقن من المرغب فيرغب، يتيقن من شأن الله فيقدس ويعظم ويجل. طب لما تكون عندي عورة ولا مفقوعة زي عند أهل الغفلة وأهل الجهل يعمل إيه؟ يبقى ما بيشوفش، فتجد الناس تتجرأ على الله وتتكلم على الله عز وجل بسفاقة وسفالة. ليه بقى؟ لأن القلب فقد عينه، فلم يعد يرى رؤية تبعث على موقف سليم. افهم، فهم. ولذلك لو شككوا الإنسان في الله، زي مثلا ما بيفهموا الشيوعي ولا الملحد ولا الدهري، إنما هي الحياة الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني المسألة كلها. فيشك، هل هذا القلب الذي حاوى مثل ذلك يبقى له عين؟ يبقى معناه أنه إيه؟ صار أعور، صار أعمى. ولذلك إنها لا تعمى الأبصار، ولكن طب إزاي تعمى القلوب بقى؟ هو ده، أن تفقد طريق اليقين، فتلاقي السنم والوثن والمشرك والباطل والشرك والعلمانية والليبرالية والإسلام كله سواء، ما هو مش شايف، بيحسس، فهم؟ فيبقى ده عمل إيه؟ ولذلك اللي عنده عمى في بصره ده مبشر بالجنة بفقد كريمتيه يقينا، لكن اللي أعمى قلب ماله؟ ها؟ منزور ومبشر بالنار والعياذ بالله يقينا. فيبقى اليقين عين القلب. أنا عايزك تفهم يعني إيه عين القلب، يعني هو العين. اليقين يجعل القلب يرى الأمور على حقيقتها فينفعل معها على حقيقتها. قال حريثة: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. وقال سه: اليقين المكاشفة. أنا أسألك سؤال، الإيمان حقيقة هو أن يكون الغيب بالنسبة لك المشاهد، أن يكون الغيب لك كالمشاهد. أنت بتحط الميت في الحفرة بتبقى حفرة ترابة وطينة ورملة وبتدفن وتمشي. ميجي واحد يقول لك ده في عذاب قبر، والقبر ده حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، ما بيتشافش. تقول له ده احنا فحتناه ودفننا الراجل، ولا كان في نار ولا كان في جنة، فهم؟ إذا أنت رأيت بعينك أمورا صحيحة. لو تيقنت من هذا المعلوم، لو تيقنت من عذاب القبر، هتعمل إيه؟ هتجد أنك وكأنك رأيتها، بس مش بديه، دي شافت الميت والتراب والرملة، لكن هتراها بإيه؟ بعين قلبك، فهم؟ فتقول يعني إيه؟ اللهم قنا عذاب النار، اللهم خفف عن أمي وأبي عذاب القبر، اللهم نجيهم، وكأنه بتعذبه أو مثلا خايف عليهم أو كذا. هذا هو، أدي معنى اليقين عين القلب. العين عين الرأس ترى المشاهد، وعين القلب ترى الغيب. عين الرأس ترى إيه؟ ترى المشاهد، وعين القلب ترى الغيب. ولذلك من صحت عين قلبه صح إيمانه وقوية، وعلى قدر الرمد الذي يصيب عين القلب على قدر ضعف الإيمان وقلته، حتى يصيب القلب العمى فيفقد الإنسان الإيمان، حتى يفقد الإيمان. بعض الناس وبعض الشباب بيجلس على النت وبعدين يثيروا عليه الشبهات. قابلت شاب صغير في عنفوان شبابي، ما كملش يمكن 20 ولا، ويقول لي أنا بشك في ده وبشك في ده وبشك في وجود الله وبشك في كذا وبشك في كذا والجنة والنار وكلام. يعني أنا تعجبت إن أجد إنسان عايش في بلد أمه مسلمة وأبو مسلم وناس وحواليه وشبابه، حتى لو كان شباب فيهم ما فيهم، ويتجرأ أن يقول ذلك بكل قوة وبكل بجاحة ومن غير تردد ومن غير حرج ومن غير كل هذه الأمور جعلتني أفزع. إن سبحان الله العظيم، المسألة مش مسألة وجود المعلومة، المسألة مسألة وجود العين اللي ترى المعلومة، ليست المسألة وجود إيه؟ المعلومة، ولكن وجود العين التي ترى المعلومة. شوف واحد يبقى مسلم وتشككه يشك، واحد يبقى نصراني تقرأ عليه الآية يؤمن، فاهم؟ مع أنك أنت متخيل أن المسلم ده هو ده الأقبل والأكثر، وأن النصراني ده ماله مش عصاب عيد، لكن جعل الله عز وجل هذا النصراني عينا ولو ضعيفة في قلبه، فعندما عرضت عليه المعلومة قبلها بيقين، لأن عين القلب رأت هذه المعلومة، والآخر عمت قلبه، عمى قلبه. فبالرغم من أنه من أهل المعلومة إلا أنه لا يراها. وعموما اليقين في الشرع مقام إيماني يطلق على معنيين، ركز، وإن شئت تقول هو معنى واحد له منظوران، يعني كده أو كده، مش قضية اصطلاحات. الجهة الأولى أو المعنى الأول اليقين الذي تكلمنا عنه، اليقين من حيث هو أصل الإيمان، اللي هو إيه؟ اللي هو حده إيه؟ أيوة، انتفاء الريب، الخروج من، أول ما تخرج من الشك، أول نقطة بعد الشك اسمها يقين. ودي مالها؟ هذه هي أصل الإيمان والحد الأدنى من الإيمان، ولا الحد الأعلى؟ حد الأدنى من الإيمان. ليه بقى؟ لأن هذا الحد إذا انتفى، انتفى إيه؟ الإيمان، مش نقص، لا ده خلاص خرج. لماذا؟ لأن هذا الخروج، الخروج من هذا القدر يسمى شك. ده النوع الأول اللي هو ما اشترط للإيمان، إذ لا إيمان مع الشك. النوع الثاني أو موقعه في الشرع بالوجه الثاني اليقين من حيث هو درجة عليا من درجات الإيمان، اللي هو لما نقول فلان من أهل اليقين، أو فلان قد رزقه الله حق اليقين. يبقى كلمة اليقين هنا تعني إيه؟ ها، أعلى الإيمان، أعلاه. فبالنظر للمعنى الأول يكون كل مؤمن موقنا، صح؟ لأنه لو ما كانش موقن هيبقى إيه؟ هيبقى شاك، هيبقى شاك لو مش موقن، والشاك غير مؤمن. وبالتالي يبقى كل واحد مؤمن صح إيمانه عند الله ماله؟ عنده هذا القدر الأول اللي هو النوع الأول اللي هو الخروج من الشك، وإن لم يستحق اسم الإيمان حتى وإن ما تقالش عليه مؤمن ولا تقي ولا متيقن اللي هو من أهل اليقين يعني، ولكن يقال هو مؤمن لأنه خرج من حد الشك وخرج من حد الريب. وبالنظر للمعنى الآخر ليس كل مؤمن موقنا، صح؟ لأن دي درجة عالية، بل الموقنون طائفة خاصة من المؤمنين. فأما اليقين بالمعنى الأول فهو شرط من شروط لا إله إلا الله اللي احنا بنتكلم في معناه، وأن محمداً رسول الله، أي إن الإيمان المجمل قول القلب واعتقاده لا يتحقق إلا به. فمن شك في الله أو في رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به عن الله فهو كافر لا شهادة له ولا إيمان. اللي يفقد هذا القدر من اليقين اللي هو النوع الأول ماله؟ فهو كافر لا شهادة له ولا إيمان. وبذلك أخبر الله تعالى الكفار حين قالوا لرسلهم، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ طبعا الكلام هنا على الحد الأدنى من اليقين اللي هو اليقين الذي الذي المخرج من الشك والذي لا يصح الإيمان إلا به. ده النوع الأول. ولذلك أخبر سبحانه وتعالى أنهم إذا طلب منهم الإيمان بالبعث قالوا الكفار فيما يتعلق باليوم الآخر قالوا ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا. دي مسألة كده وهمية وما نحن بمستيقنين. ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، أية الجاثية. لكن إذا كان يوم القيامة بقى ووقفوا على النار هيقولوا إيه بقى؟ هيقولوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. طبعا ادعاء اليقين في هذا الوقت ماله؟ لا ملوش لازمة، هو هيبقى يقين فعلا بس ملوش لازمة، لأن اليقين اللي ينفع عند الله هو اليقين بالغيب. لكن لما يقفوا على النار يوم القيامة هيبقى غيب؟ ما خلاص، ما مش لو جيت لكافر وقلت له هو أبوك ده أبوك ولا مش أبوك هيقول إيه؟ أبويا، وأنت متيقن قول آه لأنه شايفه وعارفه وخرج إلى الدنيا يراه. لما تيجي تقول له بقى ده في بعث منشور يقول لك ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لكن يوم القيامة لما هيشوفه يبقى زي ما شايف أبوه في الدنيا، فساعتها بقى يقول إيه؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أية السجدة. ولهذا جاء وصف القرآن أكثر من مرة بأنه لا ريب فيه. لماذا ذكر لا ريب فيه؟ بإشارة إلى أنه ينبغي على كل عبد حتى لإيمانه أول درجة ما أن يقف من القرآن موقف المتيقن منه ولو بقدر إيه؟ لا ريب فيه. وفي حديث جابر بن عبد الله يقول أخبرنا من شهد معاذا حين حضرته الوفاة يقول اكشفوا عني سجف القبة وحدثكم حديثا فعنوا الغطاء، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مرة أخبركم بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكموه. لم يمنعني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لا تخبر به، لأنه في أشياء علمها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وقال إيه؟ لا تخبروا به، لأن زي ما قال أو أفلا أبشر الناس، قال لا فيتكلوا، لأنه من العلم ما يورث الجاهل ضررا وإن كان لا يورث العالم إلا خيرا. من العلم ما يورث الجاهل ضررا، يعني ياما ناس لما تعرض عليهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقتلته بعد إذ قالها، حصل إيه عندهم؟ بقوا مرجئة وجعلوا الإيمان كرمة وأطاحوا بالدين ووصفوا كل من يجعل الإيمان اعتقاد وقول وعمل خوارج. يبقى إذن هذا العلم عمل فيهم إيه؟ أضرهم لجهلهم، ولو كان حجب عنهم لكان خيرا لهم. فبيقول لهم لم يمنعني أن أحدثكموه إلا أن تتكلوا. سمعته يقول من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو يقينا من قلبه لم يدخل النار أو دخل الجنة. يعني إما قال لم يدخل النار وإما قال دخل الجنة. وقال مرة دخل الجنة ولم تمسه النار. والشاهد أو من شهد أن لا إله إلا الله يقينا من قلبه. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وأيضا حديث النعلين. هذا اليقين بهذا المعنى هو حقيقة العلم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني إيه كده؟ احنا عرفنا معنى اليقين. وكده عرفنا الحد الأدنى منه، وكده عرفنا أن لأن اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله، من شروط الانتفاع. طيب، وأن اليقين هو عين القلب، وأن اليقين هو الصدق في الاعتقاد، فهم؟ طيب، بقي أن تقول تسأل سؤال، تقول يقين بماذا؟ الجواب يقين بكل مقتضى إيماني يرجع إلى شأن الله أو شأن ما يخبر به. من الذي علمنا أن محمدا رسول صلى الله عليه وسلم؟ الله. يعني الرسول محمد قال لنا رسول، الناس قعدت ممكن واحد يقول ما صدقش لغاية ما تيجي آية، ممكن يوم يجي إلى آية إيه؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى أنا لو ما أمنتش أن محمد رسول صلى الله عليه وسلم إلا من هذه الآية، يبقى صواب ولا خطأ؟ صواب، بناء على أن اليقين هو أن أنا أتيقن من شأن الله وأتيقن بكل ما أخبر. يبقى عندنا شأنه وخبره، شأنه وما يخبر به الله سبحانه وتعالى. يبقى حتى أنه قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولا بإذن الرسول؟ بإذن الله. إلا ليطاع بإذن الله. يبقى اليقين إجمالا ما يتعلق بشأن الله الرب الإله ذو الأسماء والصفات الحسنى والصفات العلى وخبري، لأن خبره ده فيه أمر وفيه نهي، وفيه خبر ما سبق وفيه خبر ما سيأتي، مش كده؟ هو ده اليقين. يبقى أنا لما أقول يا ربنا، لكن في واحد اسمه فرعون، وفرعون ده طغى، ربنا أهلكه، وأنا لا شفته ولا أعرفه، يبقى أنا إيه؟ كأني شفته بعين القلب. لما يقول إنه حياتي أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، ولما يحكي عن أجوج ومأجوج، ولما يجي الخبر عن الدجال، يبقى أنا كأني إيه؟ شفته، مع إنه مش لسه فين؟ سنين، الله أعلم. هل بقى 10 سنين، 100 سنة، 1000 سنة، 1000 السنين؟ الله أعلم. إيه اللي مخليني إن أنا شفت اللي ما شفتوش فيما سبق، وشفت اللي ما شفتوش في اللي جاي؟ إيه هو؟ اليقين. لأن القلب مش أعور، القلب سليم وعينه سليمة. وبعدين يأمرني وينهاني، فأنا أجد أن الأمر ينبغي يطاع والنهي ينبغي يتجنب، وبالتالي يبقى إيه؟ أنا بذلك قد حققت، تيقنت مما ينبغي أن يتيقن منه، تيقنت مما ينبغي أن يتيقن منه. أنا مش مطالب أن أتيقن من لغة الناس في إفريقيا، مش ينبغي أن يتيقن من أعداد شعوب الدول، مش ينبغي أن أتيقن من عدد الدول في العالم، مش ينبغي أن أتيقن من عدد المحافظات في مصر، إنما أنا المطالب بأن أتيقن بالله وشأنه وإيه؟ وخبري، إن هو ده الدين. الدين كله ما يتعداش ذلك، الله المعبود وشأنه وخبره. حتى الرسول خبر عن الله، وحتى طاعة الرسول أمر من الله. يعني أنا بطش الرسول عشان هو أمرني، اتفقت أنا بيني وبينه؟ لا، ما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بل جعل الأمر مش بالأمر بس، ده بالترغيب الشديد، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبقت بالأمر من جهة، وبقت بالإيه؟ بالترغيب الشديد، نظرا لشدة حاجتك إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فحتى لا تظن أن طاعة الرسول أمر من الأوامر اللي لو عملته أخذت أجر، ولو تركته تبقى كبيرة، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك، شدد عليك حتى تعلم أن الأمر ده من الأوامر التي إذا خلفتها تبقى دخلت في إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنك رددت عليه الأمر الذي ينزله منزلته، لأن هذا هو المخبر عن الله. أنا لو رديت الرسول يبقى رديت خبر ربنا، مش رديت بني آدم زيي، لأنه معناه أنه كلمة رسول يعني إيه؟ يعني جاء بالرسالة. أنا ما أعرفش إلا ربنا، أنا وإنت ما نعرفش إلا ربنا، وما نعرفش إلا أوامره وخبره، خلاص؟ فحنعتمد في الفطرة ونعتمد على النظر والدلالات العقلية في معرفة الرب ده، خلينا أنا بكون مجازا يعني. طب من أين نعرف خبره؟ إن إحنا نطلع نسأله؟ مفيش سبيل إنه ينزل لنا يقول لنا، مفيش سبيل. يبقى إيه؟ يبقى الرسول. يبقى إذن إحنا حتى وإن قلنا ما نعرفش إلا ربنا، ها، فإن هذا يلزمنا بقبول الرسول، لأنه هو الذي سيدلنا على خبره. ما إحنا قلنا خلاص إحنا عايزين نعرف ربنا وخبر ربنا، الرسول مش معبود بالنسبة لنا، لكن أنت مطالب أن تتبع الرسول، لأن الرسول هو الطريق الأوحد لخبر الله. وإنت عارف أن أنت ملزم بإيه؟ بشأن الله وخبره. فإلزامك بخبره ألزمك بمن؟ باتباع الرسول. أيوة، اتباع الرسول. افهم هذا الكلام. يبقى ده ما يتيقن به، ما يتيقن به. يبقى نكتبهم بقى كده، نكتبهم. أنا عارف معكش كراسة، عادي الجلبية حتى، نكتبهم كده بالراحة. رقم واحد، اليقين شرط بدلالة كذا وكذا وكذا من الآيات والأحاديث، صح؟ رقم اثنين، أنه شرط الانتفاع وليس شرط الحكم الدنيا. رقم ثلاثة، ماهية اليقين. رقم ثلاثة، ماهية اليقين. فهم؟ اليقين كذا وكذا وكذا وكذا، أنا مش حملهم لك، ده أنا عايزك أنت ومن اللي انت شرحته كده تروح كاتب العنوان وتحت منه بقى ما عندك. ماهية اليقين، وافضل افضل عبارة في اليقين هي ايه؟ ايه هي؟ ان اليقين عين القلب. اليقين عين القلب. اخدم نفسك بانك تجيب كراسة بربع جنيه وقلم بعشرة ساق وانت بتسمع شخبط، مش هتتعلم الا كده، مش هتعلم الا بالطريقه دي. الواحد لغايه دلوقتي لما بيشوف حاجات مشخبط فيها من زمان بيتعجب. لازم تشخبط، لازم، لانك انت عشان تعتمد على دي اصلا بتمسح اللي بعدها. يعني الكلمه الساعه عندنا يعني يدوب زيرو بايت كده، تسمع كلمه تروح مخزناها، الكلمه اللي بعدها تروح مسحاها عشان تخزن اللي بعدها، فهتقوم الدرس على اخر كلمه اللي هي ايه؟ وأقول قولي هذا، هي دي اللي هتبقى عارفها من الدرس، ما الباقي كله غصبا عنك بيتمسح. فعشان بس ما تقعدش انت معتمد على دي وتقول ايه ده، دي ساعتها كبيرة عمالة تخزن، هتيجي بعد ما تعمل تيجي تشغلها تلاقي الكلمة الأخيرة بس اللي محطوط. فدي نقطة لازم يكون معاك قلب. عرفنا ماهية اليقين، وبعدين عرفنا ما يتيقن به اللي هو الشروط. شرط يقين بماذا؟ يقين بماذا؟ بشأن الله عز وجل، ها، وإيه؟ وخبره. هو ده الدين كله، شأن الله وخبره. دي نقطة مهمة جدا. شوف ان الصحابة كانوا يعملوا غلطة مثلا، يروح يأكلوا في بيت النبي ويقعدوا، هم عشان هم مرتبطين بشأن الله وخبره يوم ينزل لهم قرآن، هم مؤمنين ويا رب نعلم إيمانهم. حتى لما يأكلوا ويطولوا في الضيافة يجي لهم أمر، شوف حتى قد إيه، لأن هم. طب لماذا لم يأمر نبيه أن يقول لهم أنتوا قعدتوا وكلتوا والحمد لله جزاكم الله خيرا تفضلوا؟ لأن هنا هتبقى كلام مين؟ هو، لأن شأنه بيته وقعدته. إنما ينزل أمر من عند الله على أساس أن هم عارفين أن الإيمان والمتعلق بالله وشأن الله وخبره، فده من خبره. واحد يندع على واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيندع على صاحب، يا محمد، زي ما تقف تحت البلكونة وتقعد تصفر له وتقول له علي، تقعد لما الناس كلها تصحى كلها ويقوم كلهم يصحوا إلا علي. فأيضا أنزل قرآن، ها، وإنه منهيين إن هم يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء بعضهم بعض. ليه؟ لأن هو لو قال لهم هيبقى برضو إيه؟ شأنه هو بتاعته هو، ده هو الضيق عشان هو إحنا قلنا له لا، حتى يكون الأمر متعلق بأنه الإيمان هو تعلق بشأنه، اليقين بشأنه وخبره. وأول ما يكون بقى خبره خلاص انتهت. حتى الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه في بدر، في أحد ولا في بدر؟ في بدر. فقال أهي الحرب والمكيدة أم هو وحي؟ شو بيقول الرسول؟ عشان هو اللي بيبلغ، هو خبر عن اللي احنا بنعبده الله وشأنه خبره. فهل ده خبره؟ قال له لا ده مش خبره. رجعوا أول ما عرف إنه مش خبره رجعوا، مع إن ده مين اللي بيختار؟ الرسول. بس اللي عشان مش من مقام الرسول، مش من مقام، لأن هو دوره اللي رفع قدره إنه بيخبر، فبيدل الناس على خبر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قدره وقيمته في أنه بيدل الناس على خبر الله وليس هو. ولذلك لما الناس بتقف على أن هذا خبره ما بيرجعوه. بريرة طلقت من زوجها بعد ما اعتقت، فبقت حرة ما تنفعش مع عبد، فطلقت منه، بقت حرة هو عبد وزوجه، هما كانوا عبيد الاثنين، وهو كان بيحبها جدا ومتعلق بها جدا، فاستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يرده، فذهب إليها فقالت يا رسول الله هي شفاعة أم أمر؟ ده مين؟ ده مين؟ مين؟ مش عم أحمد، ده النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يقفوا على أنه مش خبر، لأن هم أمام خبر الملك بيعملوا إيه؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فدي ما لهمش فيها رد، هم مؤمنين متربيين على وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فهم؟ وطبعا كلمة ورسوله يبقى متعلقة بأنه بلاغا عن الله. فلما كان يحس أنه رأيه هو رأي محض ليس وحيا، ها؟ فكانوا يمكن أن يرجعوا. فقالت يا رسول الله أهي شفاعة أم أمر؟ قال بل شفاعة. قالت لا أرغب، مش عايز أرجع له، بالرغم أن مين اللي بيشفع؟ اللي نعله لو شفع أفضل مني، فهم؟ ومع ذلك لأنه ما هوش خبر الملك، يبقى إذن الدين كله محصور في الله وشأنه وإيه؟ وخبره. وما أعطي الرسول مقامه صلى الله عليه وسلم إلا لأنه يبلغ عن الله. كرامة النبي عليه الصلاة والسلام في أن الله اصطفاه ليبلغ خبره وليس في تكوينه، افهم، وليس في تكوينه. وكونه اصطفاه ثم بارك فيه وجعل حتى مكونه مبارك، يعني تركيبه نفسه، فده من فضل الله يؤتيه من يشاء. وإلا فليس شأن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه شريك لله، ها، أو معبود مع الله، أو قسيم في شأن من الشؤون، لا. فإنما الدين هو أن تعلم شأن ربك وتقدسه على ما يليق به، ثم تؤمن بخبره، أمر ناهي، خبر سابق، خبر لاحق. فيبقى دي نقطة مهمة. عشان كده اليقين، بماذا اليقين؟ بحقيقة العلم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن ثم ذكر بعض العلماء العلم شرطا في مستقلة من شروط الشهادتين، مستدلين بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك يا أخوان، إذا قلنا أن العلم شرط من شروط لا إله إلا الله كما بينت في المرة السابقة، فإنما هو شرط ليبلغ به العبد إلى اليقين، ليس شرط لذاته. يعني لو عبد متيقن من شأن الله من غير ما يتعلم، جدلا، أنا أقول بس قضية جدلية عشان تفهم، اليقين شرط لذاته، لأنه من غيره لا في إخلاص ولا في صدق ولا في قبول ولا في انقياد، ولا ما فيش حاجة مش متأكد منها. إنما العلم إنما يراد ليوصل به إلى اليقين. فالعلم شرط خادم واليقين شرط مخدوم، لأن أنت عمال بفطرتك، بعقلك، بالدلائل الكونية، بالدلائل السمعية من القرآن والسنة، توصل في النهاية إلى إيه؟ إلى اليقين. تحط كحل العين قلبك والعين تفتح وتشوف صح، يبقى ساعتها إيه؟ خلاص كده، يبقى العلم خدمني في إنه خلى إيه؟ العين تشوف، وصلت اليقين. وصلت اليقين بنتقل منه بقى إيه؟ للصدق، والإخلاص للقبول للانقياد للمحبة. فلذلك بعضهم قال أشرط الشروط في لا إله إلا الله اليقين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلم يعني إيه؟ متيقن، متيقن يعني بلغ تعلم حتى حتى تيقن، تعلم حتى تيقن خلاص. وبوب الإمام البخاري بابا بعنوان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أعمالكم ولكن ينظر إلى، فإذا كان القلب أعور يبقى خلاص هيشوف أعور فاهم، أعمى بيشوف بصيص بيشوف تشاش حسب بقى القلب. ثم روى حديثا آخر إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، دي رواية ودي رواية، أنا أعلمكم بالله رواية عند مسلم عند البخاري وأوردها معلقة، ولكنه روى حديثا متصلا إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. إن ليه بقى؟ ليه؟ مفيش عين للقلب مثل عين محمد، مثل عين قلب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مهما رأى فهو مفضل علينا بما فضله ربه، وفضل علينا بما كلفنا ربنا، يعني هو مفضل من الجهتين، مفضل باصطفاء الله قبل التكليف، صح ولا لا؟ يعني هو لما اصطفاك رسول وأنزل جبريل يقول له اقرأ لم يكن فاز في التكليف، يعتبر فاز في التكليف عندما اصطفاك رسول. أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بيا أيها المدثر يا أيها المزمل، وأرسل بيا أيها المدثر، ومعنى نبئ يعني جاءه الوحي دون أن يؤمر بالبلاغ، ومعنى أرسل أنه جاء الوحي وأمر بالبلاغ. في المزمل ما قلوش قم فإيه فأنذر، إنما في المدثر قال له قم فأنذر، فنبئ بالمزمل وإيه وأرسل بالمدثر. طيب هو ساعة ما أنبئ وحتى ساعة ما أرسل، هل هو صلى الله عليه وسلم كان قد فاز في التكليف؟ كانش في تكليف، لكن إيه اصطفاه الله عز وجل، يبقى ده الفضل الأول. طب لما بقى في تكليف رقم واحد في مين؟ هو رقم واحد في التكليف، هو رقم واحد في التكليف. ولذلك جزاؤه إن الوسيلة من ارتبت في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، دي على التكليف ولا على الاصطفاء بالرسالة؟ على التكليف، على التكليف، لأنه قال لا يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا حتى تغمدني الله برحمته، على التكليف. لأن الفضل في الرسالة أنه جعل مكلفا بتكليف لم يكلف أحد سوى في الأمة. كم رسول عندنا في الأمة؟ هو وحده. يبقى إذن هو مكلف بتكليف لم يكلف به سواه، اللي هو تكليف إيه؟ الرسالة، مفهوم؟ وبعدين هو مكلف مع رسالة بتكليفات أكتر مننا كمان، قيام الليل عليه واجب بينما علينا نافلة، الوصال عليه واجب علينا نافلة بل مكروه وغير ذلك. فبالتالي هو مفضل من الرسالة ومفضل بأنه رقم واحد في الإيه؟ فبيقول أنا أعلمكم بالله، وبعدين يقول في رواية تانية أنا أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ليه وقف الموضوع على أعلمكم بالله؟ اللي هتساوي إيه؟ اليقين. لكن لم أرى أن أفرده هنا أي العلم أن حديث اليقين يشمل وتضمن، بمعنى إن لما نيجي نتكلم على اليقين ليه كلمنا على العلم؟ عشان الكتاب، عشان بنشرح الكتاب، لكن عقديا لازم تفهم إن اليقين لا يتأتى إلا من طريق العلم، وبالتالي الكلام على اليقين يشمل الكلام على العلم. فاشتراط اليقين هو اشتراط لطريقه بالإيه؟ بالوسيلة، هو اشتراط الطريق الموصل، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فاليقين ممكن يحصل يقين لعبد من غير علم؟ ها؟ مش ممكن. يبقى بقى وحي بقى، مفيش وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد من إيه؟ عشان كده أمرنا به فصار واجبا. فاعلم ليه؟ معلومة أو من ضمن المعلومات ثقافة؟ لا، لتصل منه إلى اليقين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أما اليقين بالمعنى الآخر، اليقين بالمعنى الآخر بقى اللي هو إيه بقى المعنى الآخر؟ احنا عرفنا أن اليقين معنيان، اليقين اللي هو أصل الإيمان، اليقين الذي لا يصح الإيمان إلا به، والثاني هو إيه؟ المرتبة، مرتبة الإيه؟ الموقنين اللي هو أعلى الإيمان، اللي هو بيسموه يقين الدرجة، بيسموه إيه؟ يقين الدرجة، إن دول متدرجين في اليقين. فهو لب الإيمان وخلاصته وزبدته اللي هو القمة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. هو حديث فيه الصبر شط، الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وفي المسند: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه. لما يغزو الغزاة لا ينبغي أن يأخذ أحد من الغنيمة شيء ولو فتلة خيط حتى يقسمها الإمام عليهم، حتى يقسمها الإمام عليهم. لو أخذها بدون إذن الإمام ولو فتلة خيط، زي الحديث الشمل المشهور وأن الرجل عذب به لأنه أخذها غلولا لو قبل أن تقسم. شوف حاجة بسيطة زي منديل الإيد كده ملهاش لازمة. أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور وسنده حسن. وهو يقابل الإيمان الكامل المفصل، كما أن ذاك يقابل الإيمان المجمل. ولهذا جاء في القرآن: الصبر واليقين شرط الإمامة. جعل الصبر واليقين شرط أن تكون إماما في الدين، مش تكون داخلا في الدين. أنت تخش في الدين بأصل اليقين اللي هو النوع الأول حد الأدنى، لكن تبقى إمام في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ركز. ولذلك ربط في القرآن بالصبر. ليه؟ لأن اليقين يجعل العين ترى، والصبر يجعل العبد يثبت. يبقى أنت ممكن تشوف وبعدين تتعب، تشوف وتتعب. زي ما واحد يقولك عايزين نجاهد، عايزين نجاهد، وبعدين لو شاف مثلا بندقية قالب تضرب يقول يما ويتفزع فيبقى إذن هو إيه؟ شاف لكن ملوش صبر. فلازم الاثنين، افهم الكلام. ولذلك يأتي الصبر بهم، يأتي الأمر والربط بينهم في القرآن كتير، كما في قوله تعالى: فاصبر. طبعا ده أمر، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لأن أنت المفروض من أهل إيه؟ اليقين. فتبقى محتاج مع اليقين اللي خلاك تشوف، محتاج معاه إيه؟ صبر يثبتك. يا ما بيشوفوا ما يثبتوش، يا ما بيشوفوا. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. قراية الحق حق دي اسمه يقين، وأن يرزقنا اتباعه اسمه إيه؟ صبر. افهم. وأخبر تعالى عن إمام الموحدين فقال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هنا بقى الموقنين يعني إيه؟ يعني إيه؟ درجات العالية. ما هو مؤمن أصلا، فحيوري ملكوت وحيوري آيات تخلي الموضوع يعلى، تخلي الموضوع يعلى. عشان كده التعبيرات القرآنية في النوع الأولاني كانت معظمها إيه؟ عدم الريب، عدم الشك. النوع الثاني بيوصف بإيه؟ من الموقنين. فقد كان الإمام متحقق عند إبراهيم عليه السلام، صح ولا لا؟ بدليل هو قال لأبيه، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ده كلام مؤمن ولا مشرك؟ ده كلام متيقن، صح؟ لا ريب فيه. ولكن الله أراد أن يرقيه إلى درجة اليقين اللي هو النوع الثاني، مثلما كان مؤمنا بأن الله يحيي الموت، لكن طلب الرؤية لتحصل الطمأنينة التي هي برض اليقين. إذن ما الذي طلبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال بلى ولكن ليطمئن قلبي؟ يعني أنا مؤمن ولكني أريد أن أكون متيقنا. أنا مؤمن يعني إيه؟ يعني بلا شك وبلا ريب، أنا لست مرتابا ولكني أريد أن أعلو في اليقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل أمر إبراهيم، في قصة إبراهيم اللي هو أولم تؤمن؟ قال بلى. قال نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني إيه؟ يعني هو أولى باليقين منا. شوف، بص افهم، شوف الوصف وشوف تزكية الخلف للسلف، شوف تزكية الأبناء للآباء. مش إحنا أي واحد مننا يشوف من أي واحد حاجة بتعجبوش، فتوى في الثورة يقول لك شيوخ إيه وراحوا دهية وخرفوا وعملوا على طول، مع إنه طول عمره يقول لك أنا مليش شيخ إلا فلان هو اللي علمني، أنا كنت عامل زي البتاع زي الحجارة. وهو ومجرد ما رأى منه ما لا يعجبه على طول يطيره بالنبال عشان ما يقومش تاني. فشوف لما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إن إبراهيم لم يقل أرني كيف تحيي الموت عن شك، لأن لو كانت مسألة شك يبقى إحنا أولى من شك مش هو، فهم؟ أما إيه؟ طلبوا لرؤية الإحياء كان من أجل إيه؟ من أجل الترقي في اليقين، نحن أولى بالشك منه. والمعنى أي أنه أولى باليقين منا نحن، ولو كان أحد يشك لكنا نحن لا إبراهيم، تزكية لمقامه إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. وهذا اليقين هو الذي عبر عنه بعض السلف بقوله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. خلاص وصل لمرحلة أنه بيرى الغيب كأنه حاضر، يعني يرى الغيب كأنه واقع. فبالتالي لو كشف الغطاء ورأى الغيب عينا مش هيزداد حاجة، لأنه كده كان شايفه أصلا. ولذلك قال بعضهم رأيت الجنة والنار حقيقة. قيل له كيف؟ قال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيتي لهما بعينيه آثر عندي من رؤيتي لهما بعيني. مش النبي صلى الله عليه وسلم شاف الجنة والنار رأي العين في المعراج، صح؟ وهو مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم تصديقا يقينيا، صح؟ فهو بيعتبر نفسه كأنه رآهم بناء على رؤية الصادق. فبقول له انت شفت ازاي الجنة والنار؟ قال له مش هو شافهم، انا شفتهم بعيني. فإن بصري قد يطغى ويزيق، بخلاف بصره صلى الله عليه وسلم لا يطغى ولا يزيق، ما زاغ البصر وما طغى. واليقين بهذا المعنى، ودي معلومة مهمة أخوان، اليقين بهذا المعنى اللي هو معنى الترقي في الدين هو بمعنى الإحسان. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، فسئل عن الإسلام اللي هو أقل المراتب، ثم سئل عن الإيمان وهو أوسط المراتب، ثم سئل عن الإحسان وهو المراقبة المترتبة على يقين. لأن الإحسان عبارة عن إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه. طب وفي حق، طب أنت كأنك ترى إزاي؟ يعني بعين القلب، بعين القلب. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أنت متيقن من الثانية. الأولانية أعلى من التانية. الأولانية كأنك ترى الله، دي أعلى صح؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأنت متيقن. الأولى ممكن ما توصلهاش بس هتوقع في التانية، برضو التانية إحسان لأنها أعلى من الإيمان. طب والأولى والتانية مبنية على إيه؟ على اليقين، فهم؟ وبالتالي اليقين هو ما سمي بالإحسان، إذ هو أصله. فالإحسان مسلك مبني على المراقبة، الإحسان مسلك تعبدي مبني على المراقبة، والمراقبة لا تتأتى إلا من موقن، صح ولا لا؟ ما في واحد بيقفل الباب ويبص على مرة مفيش حد، كله نام ويقعد يبرطع، يبقى إذا هو مش موقن إن هو مرئي. مش معناه إنه شاك، هو مش شاك، لكن الإيمان إيه؟ ضعيف. ولذلك من راعى اليقين من حيث هو، علم أنه عند حدود من كاد أن يرتاب. من علم اليقين من حيث هو أو من حيث حقيقته، علم أنه مع الذين كادوا أن إيه؟ أن يرتابوا، هو مش مرتاب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، سماه يعبد الله ولا سماه يكفر؟ يبقى إذن إيمانه صحيح ولا باطل؟ لكنه على حرف، يعني يكاد أن يرتاب. يقول ابن تيمية: أصحاب الإيمان المجمل من المسلمين هم من إذا ريبوا ارتابوا، وإذا شككوا شكوا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، طول ما الدنيا كويسة طب جات له شدة بقى وزقة وواقف على الحرف، أي حاجة تحطها هنا، ده أنت ما بتحط قلم حتى هنا ولا كرداع ولا ده، مع شوية تعمل كده تلاقيه راح ساقط. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، مع أنه ربنا قال يعبد الله. ولذلك ابن تيمية يقول: لو مات على إيمانه المجمل نفعه، بشرط أن لا يفتن قبل الموت. لو العملية مشيت معاه يعني مسندة كده لغاية ما يموت من غير فتنة هينفعه، لأنه خلاص ما هو يعبد الله، أو ما هو ما فيش ما خرقش. ولذلك إذا عرفت معنى اليقين من حيث حقيقته اللي هو يتعلق بهذا اللي هو الإحسان، هنعرف إن إحنا عندنا يقين يدوب نفس، لو تشال تموت زي الحقنة اللي شال. فلابد أن نراعي تقويته، لابد، لأنه به يكون الدين. واليقين بهذا المعنى نظير إيه؟ الإحسان الوارد في حديث جبريل. لكن الإحسان مسلك اللي هو عمل الجوارح، صح؟ عشان كده قلنا إن الإحسان مسلك تعبدي مبني على تمام اليقين، علوه مش أصله. فاللي علوه يقينه بالضرورة يبقى محسن، فيصح إنك تصفه بالإحسان. ولذلك اليقين قضية متعلقة بالاعتقاد ولا بالعمل؟ معلومة هتتيقن منها وتعلو في اليقين فيها، حتى أنه لما يقول قائلهم: لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا، يعني المعلومة عنده بقت علت واتضحت حتى رآها كما يرى المشاهد، كما يرى رؤية العين. فالإيمان يبدأ إخوان بالنسبة لليقين يبدأ مجملا، ويخرج الإنسان بالإيمان من الريب والتردد فيه ومن الشك، فيكون بذلك إيمانا مجملا قدر اللي هو صح بالدين. فيقول الرجل ده عنده قدر صحيح، وده اللي جاء فيه مثل قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، يعني ارتقينا في المقامات، وأعلى المقامات إيه؟ اليقين. فكأنها تقول: قالت الأعراب تيقنا، اعتلينا في الأرض كده، قالت الأعراب آمن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طب هم كفار كده الظاهر، لما واحد يسمع خدها بالظاهر كده باللطش يقول كفار قل لم تؤمنوا. لا مش كفار، لأن ربنا قال لا يلدكم من أعمالكم شيئا، والكفار لا يقبل منهم. ما دول إيه؟ دول اللي هم بلا ريب، فيوصفوا بأنهم بلا ريب ولا يوصفوا أنهم بيقين، مفهومة؟ فيبقى في واحد إيمانه تيجي يسألك يعني كده هنا بنوصف نقول هذا بلا ريب، عايزين نقول إن دينه صحيح بس مش قادرين نقول بقى نقول عليه من المتيقنين فبنقول بلا ريب. فهناك من يوصف يقينه بأنه بلا ريب بلا شك، وهناك من يوصف يقينه بأنه من الموقنين، يعني إيه أعلى، خرج من الحرف دخل جوه شوية. ولذلك وصف المؤمنين المزكون إنما دائما يرتكز على الإيمان بالغيب أو اليقين به. انظر في أوائل البقرة وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون، وده كلام موجود في أول البقرة وفي أول النمل وفي أول لقمان. ليه؟ لأن الإيمان بالآخرة يا أخوان الإيمان بالآخرة لا يمكن أبدا يعلو فيه الإنسان ويرتضي بتفاصيله وتعد عليه فيقبلها كما لو كان يمر بها ويشاهدها إلا باليقين. دي رقم واحد. رقم اثنين، الإيمان بالغيب هو سر الطاعة، وفقده هو سر المعصية. ومش أقصد بالطاعة يعني طاعة واحدة، أقصد يعني طريق الطاعة من أول أمنت بالله ها لحد آخر الاستقامة، وكذلك عدمه من أول الكفر إلى أعلى الكفر. وأنتوا عارفين الكفر بيعلو، مش الإيمان بيزيد وينقص، الكفر الأكبر برضو بيزيد وينقص، مش بس مش كفر أكبر وأصغر، الكفر بعضه أكبر من بعض. واحد يقولك واحد بيقول لا إله إلا الله وبيقرأ قرآن وبيقول على صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ولما يسيب الدين يكفر، وعايز تسويه بشارون ولا بنتنياهو؟ يا راجل يا راجل لا، ازاي يا عم تقول ده الدين؟ لكن انت غفلت عن انه الكفر بعضه اكبر من بعض. ربنا بيقول انما النسيء زيادة في الكفر، فالاثنين كفار لكن ده كفره ازيد من ده، مفهوم ولا لا؟ زي ما الاثنين مؤمنين الاعراب وابو بكر، ولكن ده ايمانه ازيد من ده. فما فيش حاجه اسمها ان ازاي ومش ازاي، لان انت بتبقاش موضوع معاك متلبس بالله، لازم تفهمه. فالايمان بالغيب ماله بقى؟ الايمان بالغيب هو سر الطاعه. مش انت بتقول ايه ذنوبك ثواب ربنا يقبلها منك، ده يوم القيامه كده مش عارف تعمل كده، يعني انت عملت كله ايه مرتبط بالغيب بالاخره باليوم الاخر يا اخي عشان خاطر مش عارف كذا، ربنا كده، ربنا يرحمك، ربنا يغفر لك، يمكن ربنا يسقيك من شربة من يد النبي، عمال توعده. مش بتقوله مثلا هيجي لك التموين، هيقدوك رغيفين زياده، مش عارف هيدوك انبوبه، يعني ما بتوعدوش بامر الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابه رضوان الله عليهم ياتوه يطلبوا منه الخلاص مما هم فيه من شده ما يجدوا، ما كانش بيقول لهم الوعد يعني بكرة تفرج وإن شاء الله الإسلام هو الحل ويبقى عربية وعمارة والعملية قربت، أبدا. يبقوا هما بيموتوا ومع ذلك يقول لهم إيه؟ موعدنا الحوض، موعد أنا فرطكم إلى الحوض، أنا فرطوكم إلى الحوض، يعني أنا سابقكم. يعني هما بقى يتنهم يموتوا ويتكسحوا ويتضربوا كده لغاية ما يستنوا الحوض. ما هو ده بقى، لو كان المخاطب متيقن يبقى عارف ان الحوض ده ايه اخرته، ايه بينه وبينه ايه القبر، سنة سنتين عشرة، فهم. لكن لو قال له الحل السياسي يقول له مصر ان شاء الله تتعدل 222 سنة تبقى زي الفل، طب هو ما هيكون متعب وابنه واللي بعده واللي بعده، يبقى هون الاقرب بقى، اي الوعدين اقرب؟ الحوض، صح ولا لا؟ لان الحوض ده متيقن منه، صح ولا لا؟ عشان كده ما فيش حد يدي وعد على الدنيا، لان ممكن تكون مره وتنقلب الى امر بحسب تقديره، هو الذي يقلب، صح ولا لا؟ انما الغيب ماله لا يتبدل ولا يتغير، ما اخبر به الله فهو الصدق، وهو احق القول وهو اصدق القول، فدايما يبقى مربوط به. مين بقى اللي بيشوف ده؟ ولما يقول له الحوض ما يقولوش لسه هستنى الحوض والله اعلم بقى في حوض ولا لا، انما هو يقول له موعدنا الحوض، تلاقيه سكت واطمأن، لانه ايه؟ موقن، صح ولا لا؟ واحنا قلنا انه عايزين نقف وقفه بسيطه في ما بقي من وقت قليل في ما يتيقن منه، ما يتيقن منه. احنا قلنا اليقين يكون بايه؟ ايه ماده اليقين؟ لا ده دي طب خلاص خلاص اصبر. قلنا انه اليقين بايه؟ بشان الله عز وجل وبخبره وامره، صح؟ وبخبره وامره. فاليقين بخبر الله هو الايمان بصدقه وتحققه ووقوعه. يعني انا لما ربنا يخبر بانه ينصر المؤمنين وانه يعذب الكافرين وانه يبور المكر على الماكرين، انا المفروض اتعامل مع ده على نشط اخبار، ولا اتعامل مع ده على انه الحق اليقيني وان ده هو الامر الذي سيحدث، لان المخبر به هو الصادق والمالك للكون والذي لا يمضي في كونه الا ما اراد وشاء. انا بقى موقن عندما اسمع عنها نشط اخبار، يبقى ده فسخ خلل فيا، فهم؟ ولذلك لابد ان نستوعب ان العبد بيورث السعاده باليقين. متى انبأ النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بان هذا الامر سيتم وان فارس هتفتح والروم هتفتح؟ متى؟ وهم لا لاقين ياكلوا ولا يناموا ولا يلبسوا، زي ما ابن سلول بيتريق عليهم فبيقول لا يجد احدهم ما يملأ به بطنه، ما يسد به رمقه ولا يستر به بدنه، ها، ويمني نفسه بفارس والروم. يعني ناس بقاها. ولذلك راحوا قايلين ايه المنافقين؟ غر هؤلاء دينهم، فكروا نفسهم حاجه، هم اصلا لا فاكرين نفسهم حاجه ولا محتاجه، ده هم عندهم خبر من الملك، الخبر ده جاي من عند مين؟ من عند المخبر اللي هو الصادق الامين. واحنا قلنا دي قيمه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يجي بقى يتقال لهم في عز ما هم لا لاقين ياكلوا ولا لاقين يتغطوا ولا لاقين ثوب، والناس بتحاربهم واقفين في الخندق ويحفروا فيه، والاخر يقول لهم فتحت خيبر، فتحت فارس، فتحت كسرى، فطبعا يعني بالله عليك قول لي كده اي عقل يقبل الحكايه دي؟ عقل لا يمكن العقل يقبلها، العقل لا يقبلها، ولا مؤمن ولا غير مؤمن، العقل لا يمكن يقبلها، انما اليقين هو اللي يقبلها، لان المتصور مع الواقع ها حاجه ما تتقبلش. دول احنا، هو عايز اقول كده، احنا اللي مش لاقيين ناكل ومش لاقيين ده ومش لاقيين ده هتتفتح، هم بيقبلوها بالايه؟ باليقين، لان ده خبر عن الملك، يبقى بيعتبر ايه؟ انها اتفتحت، انها ايه؟ اتفتحت. شوف سراقه كان بيتابع النبي صلى الله عليه وسلم عشان 100 ناقه، ولما استبان له انه يستعصي عليه الامساك بالنبي صلى الله عليه وسلم اعترف، اعترف وقال سأخبب عنكم القوم وأغبر عليكم، يعني بحيث ان ما حدش يعرف طريقكم وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ انا هديك 200 جنيه عشان خدمة، يعني انما قال له سأضع في يديك سوري كسرى. طب ده واحد هربان واحد هربان والقوم بتتبعوه وعاملين له جوع اللي يمسكه. فبيقول له مثلا لما روح المدينة هشوف لك يعني كم درهم على كم دينار تبقى مبلوعة يعني. إنما خبر سراقة لأنه هم بالإيمان ثم آمن صدق ذلك، صدقه لما آمن فهم، حتى أنه لما فتحت صارع وقال أريد وعد النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحط في دراعه سواري كسرى. أنا أقصد أقول أنه لما احنا النهاردة نكون في مخمصة في كرب في شدة وبعدين يجي واحد يقول لك هيولعوها هيحرقوها هنعمل ايه؟ طب نسافر البلد، طب نخش في التبن، طب نروح مش عارف منين، طب ننام تحت الكنبة، طب عمال بقى ما مروش. لما يقول له يا أخي ليس هؤلاء على كل شيء قدير، إنما الله ولا على كل شيء قدير، والله لا يضيع عباده، والله عز وجل يبور المكر، والله لا يصلح عمل المفسدين. أي بقى عين أي عقل يعني أي نفس تقبل ذلك متيقن، فتلاقي هادي واحد عمال يفرتك والتاني هادي، هادي بإيه؟ بيقينه في الله عز وجل وإنه يعلم الكون ده. ما بيدروش الإخوان ولا مرسي ولا أي حد بيديره، ده اللي بيديره الملك. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن، هو ده ملكه سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض وإيه ومن فيهن، مش كده؟ فإذا هو ده ملكه. فإذا الملك ده مش مثلا تقول إيه، طب الداخلية تعمل إيه، طب الجيش ينزل، طب هو الجيش فيش حد على كل شيء قادر إلا ربنا. فلما الإنسان يبقى في أي مخمصة، ده السر إن هم كانوا لابسين المرقع مش لاقين ياكلوا ومع ذلك رأسهم مرفوعة، ها، والواحد منهم يعلم تماما إن هو أو اللي بعده هيفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الفتح لكن رآه بيقينه، فلذلك ما قالش ستفتح، إنما قال إيه الله أكبر فتحت. فتحت، طب انت ما تسمع بقى كلمة فتحت دي، هو ابن سلول مخه فوت. فتحت، هو بيراها قربها له ربه، فصارت فتحت ولا ما فتحتش؟ بس فاضل كم وقت؟ المدة اللي هو اللي هي مدة عمر، من وقتها لحد عمر ما فتحها أقل من 20 سنة أو أقل من 15 سنة، بعد لأنه الفترة اللي بعد الأحزاب لموت النبي، ثم بعدين فترة أبو بكر سنتين أو أكثر أو أقل، وبعدين فترة عمر لما فتح في نصف في الثلث الأول من. المهم إنه إيه، لما يقول فتحت واللي نجس جنبه الجعانين واللي هم مش لاقين اللي يلبسوا يبقى فتحت، ومحدش يقول إيه مين بقى اللي يقول ده بيضحك علينا ده كذا، مين اللي عمى قلبه وفي ريبهم يترددون يوم يضحك وينكت. وده نفس الحكاية، تبص لها الناس عمالة تشتم مظاهرات يقول لك يا أولاد كذا، يقولوا ألفاظ قبيحة، دي المظاهرات دي الثورة، ثوار فجار مش ثوار أحرار بقى عمالوا يا أولاد كذا وأمك وسب الدين، يعني في واحد بس عمال يهتف بدون ثوار في حرارة دون ثوار فجار، وعندي واحد يجي التاني يقول لك لا الأمر بإذن والله، شوف المقادير بيد الله والكون بيد الله ولن يضيع الله عباده، ادعوا ربكم وأنتم مقنون بالإجابة، اعلم أن هذا الملك لربك وأنه لن يضيعنا، كما رفع عنا الأسرار والأغلال لن يمكن فينا اشترزمة ماكنة ماجنة مارقة لا تبغي إلى الشر. يبقى ده كلام هيجيبه منين؟ لما يهدى كده ويبقى سعيد ومبسوط يا أخي أنت يا برودك، الناس كلها هتتنطط وهتتجنن واللي عايزين يسافروا ليبيا يقولك بس لغايه يوم الجمعه ما يخلص وبعدين نيجي، واللي عايزين مش عارف ايه واللي دماغه ايه يا عم في ايه قله. فاليقين هو الذي يورث السعاده، لان انت بتبقى عايش مع الغيب على انه ايه واقع، وبتصدق خبر الملك سبحانه وتعالى وبتصدق وعده، تصدق وعده. يعني النهارده لو نزل بيان من الداخليه والجيش ومش وهنعمل ونسوي تبقى انت مطمئن بقى خلاص، اصل الجيش هيعمل والشرطه هتعمل كده خلاص مطمئن. طب ما انت عارف دول بواولين على اعقابهم ولا يملكون شيئا الا ما شاء ربك. ما لما يجي لك خبر ربك، ما انت عندك في القران 100 ملايين البيانات، مش دي بيانات ربانيه؟ ها، في كيف أنه يبور المكر، وكيف أنه كلما أوجدوا نارا للحرب أطفأها الله، ها، وكيف يرد الكيد، وكيف ينصر المؤمنين، وكيف أن إحنا يا أخواننا، عايز أقول لكم حاجة في الموضوع ده بالذات، اللي هو موضوع الثورة والجلبة نحن لن أنا رأيي يمكن من خلال نفسي مش من خلال غيري، لكن عموما الأحوال والأوضاع والأسر التي فينا والأنا والتمزق وعدم السير على قضيب الشرع منتظم، وإن كنا مؤمنين إلا أننا مع هذه الأحوال قد لا نستحق النصر، لكن قد نغلب بانتقام ربنا من أعدائنا لبعد المسافة بيننا وبينه. لقد بلغ القوم حدا، ها، يعني كأنهم يستدعون غضب الله عليه من شدة فجورهم وتعديهم، فهم كل حاجة كلمة إسلامية، ها، يعني يتضرب يتشتم يتتهان يا كذا يا كذا يا كذا، والتعبير بقى والتغني بالكفر من كتر بقى أنا بغيظك وتنكر لما عندك. قد لا نستحق النصر، قد، أنا مش بجزم، أنا ليس لي في الأمر ده إلا مجرد أن أتصور حق الله علينا وأن أتصور مدى قيامنا بهذا الحق فقط، لكن قد لا نستحق النصر، ولكن قد نغلب بانتقام ربنا من أعدائنا المسافة. ولذلك لما ينصر أو لما نصر أو لما أخبر الله أنه سينتصر أو سيغلب، بلاش النصر للمؤمنين بس، النصر للمؤمنين فقط، لا يذكر في القرآن ولا في السنة لفظ نصر إلا للمؤمنين فقط، إنما الكفار على كفار يسمى غلبة. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طب في كلمة نصر ذكرت إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لمن هم أقرب إليه ببعد الآخرين وليس قربهم حقيقي، لأن دول عباد صليب، دول نصارى، الروم نصارى والآخرون عباد نار الفرس، فهم من الأبعد الفرس، فهم، فسمي غلبة الأقرب ولو نسبيا، وهم الاثنين في الكفر بس ده أكفر، سمي الأقرب نصر لله، فهم، وده معناه أنه قد يغلب الفريق الأقرب بإيه؟ قد يغلب الفريق الأكبر بإيه؟ بمعاقبة الفريق الأبعد، قد يغلب الفريق الأقرب بمعاقبة الفريق الأبعد، لكن ده يحملنا مسؤولية أن إحنا ينبغي أن نجتهد أن نكون أقرب حتى ننال النصر، مش ننال الغلبة بعقوبة من بعد، افهم الكلام، يعني هي دي الفكرة، وده جاي من موعود الله عز وجل. فاليقين يكون بشأن الله ويكون بخبره، واليقين بخبر الله أنك تؤمن بتحققه بصدقه وتحققه ووقوعه إيمانا لا شك فيه، وهذا هو الإيمان بالغيب يقينا. ومن الأدلة عليه قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطلب الخليل من ربه مثالا للبعث يزيد إيمانه حتى يصبح يقينا خالصا، وقريب منه طلب الحواريين المائدة. الحواريين كانوا مسلمين ولا كفار؟ مسلمون، كانوا من المسلمين، ومع ذلك طلبوا المائدة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء فتكون لنا عيدا؟ وما طلبوها زي ما طلب إبراهيم عليه السلام، كيف يحيي الموتى. فمع إيمانهم بقدرة الله تعالى طلبوا ما تطمئن به قلوبهم كذلك. وهذا اليقين، هذا النوع من اليقين، هو يقين العلو، يقين الدرجة زي ما بيسموه أهل الأخلاق، قد بلغ ذروته النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني رقم واحد في الخلق في هذا النوع هو محمد صلى الله عليه وسلم، ليس فيما أخبر الله به من أمور الدين والإيمان فحسب، بل في كل خبر ووعد، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان موقنا بأن الله سينصره ويظهره على العالمين، وما يزال في أقصى مواقف الاضطهاد والتشريد والأذى ولا يستبطئ النصر كما استبطأه رسل من قبله، لأن ربنا حكى عن نصر من قبل الآن حتى يقولوا متى نصر الله. ليه الرسل قالت كده اللي قبله؟ استبطاء للنصر، تعبوا، هو لم يستبطئ النصر، كان يتحدث عن وقوعه ها ولم يستبطئه أبدا، ولم يقل مرة أبدا متى نصرك يا الله أبدا، مفهوم؟ لأنه كان أعلى يقينا منهم، هم أهل يقين علي، لكنه أعلى يقين منه، ولم يستيئس كما استيأس بعضهم، حتى إذا استيأسوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إذن من الرسل من استيئس، ومن الرسل من استبطأ النصر، لكن لماذا لم يقع من محمد صلى الله عليه وسلم لا استبطاء للنصر ولا استيئاس؟ لماذا؟ علو اليقين. واليقين بأمر الله، ده اليقين بخبره، احنا قلنا خبره وأمره، اليقين بأمر الله هو امتثاله برضاه، برضا وطمأنينة وتسليم، إن كان شرعيا، والرضا به والتسليم إن كان كونيا. الكلام ده مش موجود في الكتاب على فكرة، الكلام اللي أنا بقرأه معاكم ده من الأول، عشان كده بقولك اكتب ورايا، ده مش موجود في الكتاب، لأن طبعا في مباحث أو أمور بجمعها ببينها من باب أنها بيكون القدر اللي في الكتاب غير كافي فيما يتعلق بالقدر، وأنت محتاج أو من باب الدراسة يكون الأمر فيه بيان يعني. طيب هنقف عند هذا القدر عشان الكلام ما ينسيش بعضه بعض. هنقف عند الكلام على اليقين بأمر الله. احنا عرفنا اليقين بخبره، طبعا اليقين بشأنه معلومة، واليقين بذاته وصفاته وأسمائه العلى وشأنه ربا وإلها. بعدين نقف عند القدر ده ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.